السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيرا إلى درهم اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه. كان الكلام في الدراهم الخارجة المعمولة لعزة الشنات، وهو أن هذه الدراهم المغشوشة هل يجوز التعامل بها بأن تقع ثمنا أو مثمنا أو لا يجوز ذلك؟ الشيخ قدس سره بعد أن ذكر المطلب الآن يريد أن يذكر بعض الروايات التي دلت على أنه يجب كسر هذه الدراهم، أي لا يجوز التعامل عليها والاكتساب بها سواء وقعت ثمنا أو مثمنا. يقول كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيرا إلى درهم اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه، وفي رواية موسى بن بكير قطعه نصفين، ثم قال عليه السلام ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش. وتمام الكلام في هذه المسألة في باب الصرف إن شاء الله تعالى. وإنما هناك مسألة ترتبط ببحثنا، وهي أنه لو وقعت المعاوضة على هذه الدراهم المغشوشة جهلا، فهنا هل تكون المعاملة صحيحة أو لا تكون المعاملة صحيحة؟ إذا فرضنا بأنه تارة يعلم بأن هذه الدراهم مغشوشة، فهنا هذه المسألة ترجع إلى باب الصرف، وأنه هل يجوز التعامل عليها أو لا يجوز، هل يجب قطعها، هل يجب إلقاؤها في البالوعة أو لا يجب، هذا بحث موكول إلى كتاب الصرف وباب الصرف. وإنما المسألة التي هي محل البحث هو أنه لو وقعت المعاوضة على هذه الدراهم المغشوشة، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة ويكون هناك خيار للمشتري، أو أساسا أن هذه المعاملة تكون باطلة؟ هنا الشيخ قدس سره يذكر عدة شقوق لهذه المسألة، وهي ما لو وقعت المعاوضة على الدراهم المغشوشة جهلا، يعني لا يعلم المشتري بأن هذه الدراهم مغشوشة. يقول ولو وقعت المعاوضة عليها. في باب الصرف ما كلها في مكاتب ما طلع، يعني يقول بأنه في باب الصرف من الفقه، يعني ولو وقعت المعاوضة عليها أي على الدراهم المغشوشة جهلا، بأن كان المشتري لا يعلم بأن هذه الدراهم مغشوشة، فتبين الحال لمن صار إليه ذلك المبيع الذي هو الدرهم المغشوش، بعد ذلك علم أن هذا الدرهم الذي وقع ثمنا أو مثمنا كان مغشوشا، فهنا هل تكون المعاملة صحيحة أو تكون باطلة؟ هنا الشيخ قدس سره يتصور عدة صور. الصورة الأولى التي يتصورها الشيخ في هذه المسألة يقول بأنه لو فرض أن المعاملة وقعت على الدرهم الخارجي، بنحو يكون الدرهم العنوان المشير إلى الشيء وقعت عليه المعاوضة، يعني كان يقول ماذا؟ بعتك هذا الدرهم، لأنه مرة يقول الإنسان بعتك هذا الشيء بلا أن يشير إلى العنوان، وأخرى يشير إلى العنوان، يعني يذكر العنوان في المبيع ثم يشير إلى شيء خارجي. وفرقه هذا عن صورة أخرى، وهو أنه أن يشير عليه السلام أن يشير إلى عنوان أو يذكر عنوانا في المبيع بلا أن يشير إلى شيء خارجي، وذاك ما يسمى بيع الكلي، يعني كما لو قال له بعتك فرة، بعتك إناء، مرة يكون المبيع هو الكلي بلا وجود إشارة، ومرة يكون المبيع، إنما أؤكد على هذا المطلب لأنه هو خلط أكو في الحواشي في هالمطلبين، في بيع الكل وفي بيع العنوان المشير الى شخص خارجي. مرة يبيع الكل كان يقول له بعتك درهما، او الان لو قال له بعتك دينارا، بعتك درهما، الدرهم العراقي، وينصرف الى هذا الدرهم المتعارف هذا، ولكن العنوان هذا عنوان كلي، فينصرف هذا الى الدراهم المعهودة. فاذا اعطاه درهم غير معهود فهنا ماذا يقول؟ لا يكون بيع باطلا، وانما يحق للمشتري ان يرجع هذا الدرهم ويستبدلها بدرهم موجود ومتعارف، فلا يبطل البيع هنا. ولكن الشيخ هنا مع انه يقول بانه درهمون يقول بطل البيع. اذا مو هذه الصورة التي يقصدها هنا، لانه هنا في بيع الكلي اذا سلم المشتري مصداق لا ينطبق عليه الكلي المعروف، لا ينطبق عليه ما هو المتعارف، هذا يستطيع المشتري ان يرجع الى البائع ويطلب منه استبدال ذلك الفرد وذلك المصداق بلا ان يكون البيع باطلا. اما هنا يقول بعتك هذا الدرهم، فاذا العنوان المبيع ماذا؟ درهم. فقط المبيع هو الدرهم، نقول لا، فيه اشارة الى شيء خارجي وهو هذا الدرهم. فهنا اذا فرض انه هذا ليس بدرهمين، يقولون في هذه الحالة اذا الدرهم الذي يذكر في العنوان ينصرف الى ماذا؟ الى الدرهم المتعارف الرائج بين الناس. فاذا تبين ان المشار اليه ليس درهم المتعارف ينصرف البيع. لماذا؟ لانه هذا يكون من قبيل ان يقول بعتك هذا الفرس، وهو ماذا في الواقع الخارجي؟ هو حمار. فبواضع لانه هنا ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فيكون البيع باطل. اما لو قال بعتك فرسا ثم سلمه حمارا، هنا يحق للمشتري ان يرجع الى صاحب الحمار ويقول له ابدلني، وقل هذا الحمار انطني فرس مكان. اما هنا سيكون البيع باطلا. لماذا؟ لانه تخلف المبيع، وتخلف هذا لانه كان فيه اشارة. الشيء قدس سره اصورها في هذه المسألة، وهو انه ما لو اشير او ذكر العنوان في المبيع واشير الى شيء خارجي فهنا يكون البيع باطلا اذا تبين ان الدراهم كانت مغشوشة. لماذا؟ لان الدرهم الذي وقع البيع عليه ينصرف الى ماذا؟ ينصرف الى السكة الرائجة، الى الدراهم المعمولة التي لا غش فيها. فاذا كان المشار اليه فيه غش فالمعاملة تكون باطلة. هذه الصورة الاولى. قال فان وقع، الان لو وقعت المعاوضة جهلا، فان وقع عنوان المعاوضة على الدرهم، فإذا المبيع العنوان ماذا مأخوذ فيه؟ الدرهم. فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم، هذا العنوان إلى ما لا ينصرف؟ المنصرف إطلاق الدرهم إلى المسكوك سكة السلطان، يعني ذلك الدرهم الرائد الذي عليه العمل في البيع والشراء، وتبين أنه كان مغشوشا لأنه توجد إشارة، فهنا بطل البيع. ولكن إذا، وهذه الصورة الثانية، أنه لا يقول بعتك هذا الدرهم، يقول ماذا؟ يقول بعتك هذا الشيء، ويشير إلى ماذا؟ إلى درهم في الخارج. بعد مو بعتك هذا الدرهم مع الإشارة، لا، بعتك هذا الشيء ويشير، بعد عنوان الدرهم مو مفهوم. فهنا هل تصف المعاملة إذا فرض أن الدرهم الخارجي المشار إليه بلا عنوانين، هل تصح المعاملة إذا كانت مغشوشة أو لا تصح؟ قال ولو وإن وقعت المعاوضة على شخصه، يعني ماذا؟ يعني أشير إلى هذا الدرهم الخارجي ولكن من دون عنوان، يعني درهم بعد مرة، هذا معناه أنه هناك أيضا شخصه ولكن مع العنوان، مو الكلي الذي تذكر بعض الحواشي. وتشكل أيضا على الشيخ قدس سره بأنه لماذا يقول الشيخ هنا بطل البيع، هذا من استبدال الكل، استبدال الفرد الكلي بفرد آخر والبيع صحيح. شوفوا من عبارة على شخصه من دون عنوان يظهر أن الصورة الأولى ماذا؟ أيضا على شخصه ولكن مع العنوان. قال وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان فالظاهر صحة البيع. إذا هنا لو قال له بعتك ماذا؟ بعتك هذا الشيء، وأشار إلى درهم خارجية، وتبين بعد أن أخذ المشتري هذا الدرهم تبين أنه مفروش. هل البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ هنا الشيخ قدس سره يقول البيع، ولكن يفصل في هذه الصورة الثانية، يعني إذا كانت الإشارة إلى الشخص بلا عنوان. يقول تارة أنه يكون للمشتري خيار العين مع صحة البيع، وأخرى يكون للمشتري خيار التدليس أيضا مع صحة البيع. فإذا هذا التقسيم إنما هو للصورة الثانية، وهو أنه إذا وقعت المعاوضة على الشخص بلا عنوانين فهل تصح المعاوضة أو لا؟ يقول الشيخ صحيحة، ولكن صحيحات في صورة يكون للمشتري خيار العين إذا كانت مغشوشة، وفي صورة أخرى يكون للمشتري خيار التدليس. نبين الآن بعد مفروض أنه في اللمعات درو خيار التدليس، تدليس إظهار الشيء على خلاف ما هو عليه في واقعه، كما لو باع الماء المشوب باللبن وهو ظاهره أنه ماذا؟ لبن أو حليب، إلا أنه خلطه بماء على أي الأحوال. فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب، ولكن هذا تقسيم للصورة الثانية التي يصح فيها البيع. يقول إن كانت المادة مغشوشة، يعني المادة هي افترض أن الدرهم من الفضة وكان مغشوشا بالنحاس، أو كان من الذهب، الدرهم كان من الذهب وكان مغشوشا بالفضة. يقول في مثل هذه الحالة إذا كانت المادة مغشوشة فيكون هناك خيار العيب لمن؟ للمشتري مع صحة البيع. الصورة الثانية، وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس. من قبيل ماذا؟ لو فرض أن مقدار الذهب فيهما واحد، يعني في السكة التي إلى الدرهم الذي أشير إليه قال له بعتك هذا، مشيرا إلى شيء، بتصور أنه ماذا؟ بتصور أنه هذه السكة بتعبيرهم سكة حميدية، ولكنه في الواقع ماذا كان؟ سكة غير حميدية، مع أنه مقدار الذهب الموجود فيها واحد، ولكن اختلاف السكة هذا الرجل اللي اشتراها تطور أنها حميدية، فتبين أنها مو حميدية، المادة مو مغشوشة، مقدار الذهب واحد، ولكن هو اشتراها بعنوان أنه ماذا؟ أن تكون سكة أليف، سكة أليف، ولكن تبين أنها ماذا؟ سكة باء، بلا أن يوجد فيها غش في المادة، لا الذهب نفسه، ولكن هو كان له قصد بأن يشتري السكة التي فيها المقدار كذا من الذهب بهالهيئة الخاصة. واضح المطلب؟ يقول هنا يكون له خيار التدليس. لماذا؟ باعتبار انه بعد هنا المادة مو مغشوشة حتى يكون خيار العيب، لا، هنا يقول اظهار شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، لانه هذا عندما يقول مثلا افتله ظلما نورا زين ماكو، اشار له الى سكة في الخارج والمشتري تصور ان هذه السكة ماذا؟ سكة حميدية، فهو اشتراها بعنوان انها سكة حميدية، ولكن تبين بعد ذلك انها ليست سكة حميدية، فهنا اظهار شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، فيكون لماذا؟ يكون للمشتري خيار التدليس. ومعنى خيار التدليس يعني انه اظهر له شيء وهو في واقعه شيء اخر. ثم يقول الشيخ قدس سره فتأمل. وجه التأمل هو أنه قد يقول قائل بأنه في الصورة الثانية من القسم الثاني، يعني في الاحتمال الثاني أو في الاحتمال الثاني من الصورة الثانية، هذا لا معنى لأن يكون له خيار. لماذا؟ لأنه هو لم يقل له بعتك هذا الدرهم حتى ينصرف الدرهم ماذا؟ إلى السكة الرائجة، قال له بعتك هذا الشيء، هذا الشيء، فهذا الشيء المفروض ان المشتري راه، حتى هو لم يشخصه جيدا، فهذا مو مسؤولية المشتري، مو مسؤولية البائع، لم يظهر له شيئا على خلاف واقعه، له امهار له الشيء كاملا على واقعه، قال بعتك هذا الشيء، وكان ينبغي على المشتري ان يتأمل جيدا ثم يشتري. نعم اذا اظهر البائع الشيء على خلاف واقعه كتدليس الماجطة مثلا صحيح، اما انه في المقام هو ده يشير الى هذا الشيء الخارجي يقول بعتك هذا، وهذا اي شيء اظهر على خلاف واقعه؟ هل يوجد شيء اخفاه؟ لا يوجد شيء اخفاه. نعم المشتري لم يدقق جيدا، لم يدقق جيدا على الماضي مثل البائع. فإذا فتأمل قد يقول قائل يريد أن يقول شيء، قد يقول القائل بأنه في القصة احتمال الثاني من الصورة الثانية لا معنى لوجود حتى خيار التدليس، لأن البائع لم يظهر المبيع على خلاف ما هو واقعه. بل خيار البيع خيار وأيضا قلنا إذا كان عيب هو ذاك بعض آخر، هذا مو عيب. مرة يكون هذا الشيء، فلهذا قال هو مجرد تفاوت السكة، وإلا لو كان نقص السكة أو السكة مغشوشة ودخل في القسم الأول. تفاوت السكة بأن تكون هذه رشيدية وتلك حميدية، تكون هذه أليف وتلك باء، بلا أن يكون فيها غش بلا أن يكون فيها تفاوت، ولكن هو عندما اشترى كان يريد الحميدية. وأنا مغش مولانا، أنا بدي أقول شوفوا مرة دي يبيع الكلي، انتوا التفتوا للمسألة يرتفع الإشكال. مرة دي يبيع له كلي يقول بعتك سكة، إلى ماذا تنطلق؟ رسك الرائجة. اما يقول بعتك هذا، هذا بعت، هذا بعتك، هذا العيوش. انا شو انا قلت لك ابيعك هذا الياباني، حتى اذا تبين ليس بياباني تقول انه عيب. ياهو مغشوش، هذيك كانت مغشوشة بالنحاس، هذه قلنا غش مات، ولكن لا يعلم انه مغشوشة بالنحاس. كان ينبغي ان يقول له بعتك هذا، هذا من يقول بعتك هذا المشار اليه. شوفوا الان انت عندما تروح الى الخباز او عندما تروح الى اي شيء اللي تشتريه ويقول بعتك هذا الثوب، الارتكاز العقلائي موجود انه شنو؟ انه لا يوجد فيه نقص، لا يوجد فيه عيب، لا يوجد فيه غش. اذا تبين انه هذا الانسان الذي باعك هذا الذهب كان قد خلط معه نحاس، قد خلط معه ذهب، اذا غشك. كان ينبغي ان يقول لك هذا الشيء الذي ابيعه ظاهره ذهب، ولكن في باطنه ماذا؟ يوجد نحاسه. ولكن هو فيما يرتبط بالقسم حالة الثانية قل لم يغشه اولا وثانيا لا يوجد ايضا فرق بين الذهبين، هذا اقل هذا اكثر، وانما هو تفاوت سكة فقط. والمفروض انه لم يخفي عليه شيء في حالة الاولى، اخفى عليه وهو انه جعل في بطن الذهب مقدارا من النحاس او مقدارا من الفضة. قال فتأمل اذا اكو نقص خب مسلمة، لكن يصير خيار الحي. انا بدي اقول بانه فلهذا اذا صار نقص فهذا يصير خيار الحي بعد. لكن اوكي يعني انا مشتري منك مثقال، انت مطين نص مثقال، مثقال تمام. فتأمل وهذا بخلاف ما تقدم من الالات، لان البيع الواقع على الالات لا يمكن تصحيحه. هنا الشيخ بدي تسره بعد ان ذكر صحة البيع في ماذا؟ مع خيار البيع او خيار التدليس او مع عدم خيار التدليس، لانه تبين في الصورة الثانية ان البيع صحيح، انت اما مع وجود خيار واما ماذا؟ مع عدم وجود خيار. هنا لقائل ان يرجع الى الشيخ ويقول له انت اذا حكمت في مثل هذه الصورة بالصحة، ويمكن ان يقال لك في بيع آلات المعدة مثلا للقمار ونحو ذلك انه هناك ايضا صحح البيع بلحاظ المادة، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المادة الموجودة، ثم اجعل اما خيار او عدم خيار. انت اذا حكمت، هو الشيخ فيما يرتبط بالآلات المتقدمة قال اذا وقع البيع عليها وان كان لمادتها ماذا؟ نفع محلل، تكون يقول البيع باطلا او لا يكون البيع باطلا؟ باطلا. هنا لقائل ان يقول للشيخ انه ما هو الفرق بين هذه الصورة الثانية الاخيرة التي صححت البيع فيها مع ماذا؟ مع ما تقدم في بطلان البيع في الآلات. في بطلان البيع في الآلات ايضا ماذا؟ ايضا كان هناك شيء يمكن تصحيح المعاملة بإزائه وهي المادة المحللة. فاذا هناك الوصف قل بانه هناك المادة بلحاظ المادة يكون البيع صحيحا، ويبقى ماذا؟ خيار العيب او خيار التدليس او لا يبقى خيار على البحث. ولكن لماذا قلت هنا بالبطلان وتقول هنا بالصحة مع خيار العيب؟ واضح المثل؟ قال وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، حتى سواء كانت آلات القمار او غير آلات القمار، فإن البيع الواقعي عليها اي على الآلات لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة. هنا في الصورة الثانية قال البيع صحيح اما له خيار العين واما له ماذا؟ خيار التدليس. هناك لقاء ان يقول الفقه في الآلات أيضا قل كذلك، وهو أنه قل بأنه إذا وقعت المعاملة على آلات القمار أو اللهو ونحو ذلك، قل المعاملة فيما يرتبط بالهيئة باطلة، أما فيما يرتبط بماذا؟ بالمادة فصحيحة، فيبقى خيار الأصل. طبعا هذه بعد إذا أردنا أن نربط بين العبارتين، وإلا جملة من المحشين يقولون لا نفهم وجها هذا بخلافه، لا نفهم وجها، لأنه شنو علاقة هذا المطلب بالمطلب السابق؟ هذا إحنا نريد هذا إحنا أمتنا لا مو المناقشة لا خلاص احنا هم احنا نشرح متن المكاتب، والا مو مقصودنا انه نعلق على المكاتب انه في اي مورد كلام الشيخ تمام، في اي مورد كلام الشيخ ليس بتمام. احنا نريد الان نشرح هذه العبارة انها كيف تتفق مع العبارة السابقة على اي رحلة. قال وهذا بخلاف ما تقدم في الالات. طبعا يمكن ان نوجد وجها، وهذا الوجه فقط يرتبط بالاحتمال الثاني من الصورة الثانية، التفتوا جيدا حتى تفهمون وجه العلاقة، هذا يمكن ان يوجه عبارة الشيخ، وهو انه في الحالة الثانية من الصورة الثانية وهو تفاوت السكة. نحن ماذا فرضنا؟ ان المادة واحدة تمام، ولكن الاختلاف ماذا؟ فقط في الهيئة ولا شيء اخر. فما هنا ماذا قال الشيخ؟ قال صحيح مع خيار التدليس. خب اذا فرضنا ان اختلاف الهيئة، ان وجود هيئة غير الهيئة الاولى، هذا لا يبطل البيع. فهنا نقول في آلات القمار انه هذا الخشب لو كان في غير آلات اللهو اليس كان يصح المعاملة عليه؟ فاذا هذا الخشب الان وقع في هذه المعاملة ايضا يصح المعاملة عليه. شنو بعد باعتبارا شنو؟ باعتبارا شنو؟ شوفوا التفتوا، انتوا التفتوا الى ما اريد ان بينه، هذه فقط نبدأ وهذا بخلافه، يعني بخلاف هذا الحالة الثانية من الصورة الثانية، مو كل الصورة الثانية بكلا احتماليها صحة البيع. هناك احنا لماذا في اختلاف السكة؟ ماذا قلنا؟ قلنا بانه السكة واحدة، المادة مو مغشوشة، ولكن الاختلاف ماذا؟ في الهيئة. فاذا الاختلاف في الهيئة هنا تبين انه لا يبطل البيع. يبطل البيع؟ لا يبطل، يصحح البيع. فاذا في المقام في آلات الله قولوا كذلك، قولوا كذلك، وهو ان آلات الله اذا كانت هذه المادة النحاسية في غير آلات الله كانت تصحح المعاملة وما تصحح، فلتكن في هذه الهيئة ايضا تصحح المعاملة، ولكن يبقى للمشتري ماذا؟ خيار مثلا. واضح؟ يمكن توجيه العبارة بهذا الشكل، ولكن على اي الاحوال الشيء قدس سره يقول مع ذلك نحن حتى لو قلنا بالصحة في الصورة الثانية او في الاحتمال الثاني من الصورة الثانية لا يمكن ان نصحح هنا هذا المطلب. لماذا؟ يقول باعتبار ان الهيئة والمادة في الآلات تختلف عن الهيئة والمادة او في مسائل تبعض الصفقة وتوضيحه. تارة ان الانسان يبيع خمرا وخلا، فهنا ماذا يقولون في محل؟ يقولون بان بيع الخمر والخل في معاملة وصفقة واحدة، فيما يرتبط بالخل تكون المعاملة صحيحة، وفيما يرتبط بالخمر تكون المعاملة باطلة، لأن المعاملة تبطل من رأس جميعها. وأخرى أنه يبيع المادة والهيئة، فهنا لماذا لا نستطيع أن نقول أن بيع المادة والهيئة من قبيل بيع الخل والخمر؟ فهم نقول بأنه بلحاظ المادة تصح وبلحاظ الهيئة ماذا؟ تبطل. فما المحظور في ذلك؟ الشيخ يجيب على ذلك، يقول انه تارة ان المعاوضة تقع على صفقة وتكون اجزاء تلك الصفقة متمايزة بعضها عن البعض، فهنا بطلانها في جزئين لا يؤدي الى البطلان في الاخر، ولكن في حالة اخرى تقع المعاوضة على شيئين، مادة وصورة، هيئة ومادة، ولكن الهيئة ليست شيئا مستقلا عن المادة، بل هو بتحليل من العقل، العقل يحلل الشيء الخارجي الى مادة والى هيئة. فلمثل هذه الحالة اذا بطلت المعاملة في احد الجزئين يدفع البطلان الى الجزء الاخر. واضح هذا المطلب؟ قال وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فان البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بامضاء البيع من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع كما يمكن، أي كما يعني كما يمكن، كما لو جمع البائع والمشتري، كما لو جمع بين الخل والخمر في البيع، لأن كل جزء من الخل والخمر هو مال مستقل لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، فجزء من المال يكون للخل وجزء من المال يكون ماذا؟ للخمر، فإذا فضل أحد الجزئين لا يصل إلى فضلان الآخر، وهذا بجزء ففساد المعاملة باعتباره، أي باعتبار الجزء الباطل، يوجب فساد مقابله من المال، يعني ما قابل ذلك الجزء الباطل من المال لا غير، ولا تجذب البطلان إلى الجزء الآخر من المال الذي قابله ماذا؟ الخل مثلا. وهذا بخلاف المادة والهيئة، فإنه إذا بطل البيع بلحاظ أحد الجزئين لا يمكن تصحيح البيع بلحاظ الجزء الثاني. لماذا؟ قال فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة، وهذان قيد ومقيد مو منفصلان في الخارج، وإنما هو شيء واحد. في الخارج احنا عندنا شنو؟ عندنا طلب، عندنا آلة، وعندنا مادة ومتصفة ماذا؟ بهذه الهيئة. يقول هذا التمييز بين المادة والهيئة، هذا التمييز ماذا؟ تمييز عقلي، تحليل عقلي، ولا في الواقع الخارجي ماذا؟ شيء واحد. فلا يمكن أن نصحح المعاملة بلحاظ جزء إذا بطل الجزء الآخر، لأنهما شيء واحد فرقا في الخارج. قال فإن الهيئة، وهذا بخلاف المادة والهيئة، فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة، هيئة ماذا؟ جزء عقلي لا جزء خارجي كما في الخل والقمر، فإن الخل والقمر جزءان خارجيان. طبعا هنا أخذ التدقيق لبعض المحشين، الآن نريد ندخله لأنه يشكل على الشيخ قدس سره بأنه هيئة والمادة أيضا جزءان خارجيان، لأنهما جزءان عقليان، والبحث الفلسفي أيضا يثبت أن الهيئة والمادة جزءان خارجيان مو جزءان عقليان، على أي نحو خارج عن بحثنا. ما هو الشيخ هذا يقول عرفان هذا شيء واحد، هذا عرفان شيء واحد، ولكن البحث الفلسفي يقول شيئا، لأنه احنا ما نشترك في البحث الفلسفي كل ما نقول أنه اثنينية أكو في الخارج، يعني شنو؟ يعني لابد يكون له ما بإذاع في الخارج، ها؟ وإلا إذا كان الأمر كذلك احنا مو أخذنا في الأصول أن المعنى الحرفي موجود في الخارج. في الخارج كل اللي عندنا احنا ماذا؟ عندنا نار وموقد، والنسبة اين؟ وين موجودة نسبة؟ ها؟ لا في الخارج موجود، عندنا نسبة خارجية، احسنتم، نسبة حقيقية ضربية ومضروبية باعتبارية، هذا الذهن يحدث، وإلا بالواقع يعني العلاقة الموجودة بين النار والموقد، والعلاقة الموجودة بين الموقد وغير النار علاقتان، لا علاقة واحدة، علاقتان. ومن انت تنتج علاقتين لوجود علاقة خارجية بين الشيئين، انت بحثت في محلي بحث. قال فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا جزء خارجي، تقابل بمال على حدة، وعلى هذا فساد المعاملة باعتباره، أي باعتبار هذا الجزء الباطل وهو الهيئة، فساد لمعاملة المادة حقيقة، وعليه فلا يمكن أن نصحح المعاملة بلحاظ جزء، والجزء الآخر الذي هو الهيئة تكون المعاملة باطلة. وهذا الكلام مضطرد، يقول هذه قاعدة كلية في كل قيد فاسد. يقول نحن نقول إذا كان القيد والمقيد، أو إذا كان الجزءان خارجيين مثل الخل والقام، فبطلان أحد الجزئين لا يسري إلى الجزء الآخر فيبطله، وأما إذا كان عقليين ولكن الواقع الخارجي العرفي ماذا؟ واحد، فبطلان المعاملة في أحد الجزئين يؤدي إلى فساد المعاملة في الجزء الآخر. يقول وهذا الكلام الذي ذكرناه هنا هذه قاعدة كلية مضطرد، هذا الكلام قاعدة كلية مضطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده. فإذا كان القيد فاسدا ولا يمكن أن يقابل بمال، فإذا المقيد يكون ماذا؟ أيضا باطلا ولا يقيد بمال، وإن كان المقيد ماذا؟ له منفعة محللة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأصنام والصلبان، فإنه إذا باع الإنسان الصليب أو الصنم هيئة ومادة، فقلنا فيما سبق أن جزءا من الثمن يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل الهيئة، هناك قلنا أن المعاملة باطلة، ولا يمكن أن نقول أن المعاملة بإداء المادة صحيحة، ولكن بإداء هيئة الصليب باطلة، لأنه يسر القطبان من أحد الجزئين إلى الجزء الآخر. هذا تمام الكلام في القسم الأول من النوع الثاني، لأنه الشيخ قدس سره قال: مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وهو على أقسامين، الأول يعني القسم الأول، هذا الثاني يعني القسم الثاني. وما هو القسم الثاني؟ قال: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، يعني الشيء في نفسه منفعته مساوية أم محللة أم محرمة، ولكنه لو قصد المتعاملان المنفعة المحرمة من ذلك المبيع فتكون المعاملة باطلة، على تفصيل سيأتي بحثه في هذا القسم. إذن القسم الأول كان فيما كان هذا الشيء وهو المبيع على نحوه الخاص لا توجد فيه إلا المنفعة المحرمة، يعني منفعته الغالبة هي المنفعة المحرمة، ولكن القسم الثاني لا، هذا الشيء وهو المبيع من توجد فيه منفعة محرمة وتوجد فيه ماذا؟ منفعة محللة، وهاتان المنفعتان قد تكون متساويتين وقد تكون إحداهما أكثر من الأخرى، يعني قد تكون المنفعة المحللة أيضا أكثر من المحرمة، ولكن المتعاملين ماذا؟ يتبانيان على الاستفادة من هذا المبيع في المنفعة المحرمة، فهل هذا يبطل المعاملة أو لا يبطل المعاملة؟ هنا الشيخ قدس سره يقول: الصور ثلاث. قال: القسم الثاني ما يقصد منه، أي من المبيع أو في هذا القسم، المتعاملان المنفعة المحرمة، ولكن الشيء في نفسه تكون له منفعة محللة ومنفعة محرمة، وهو هذا القسم، وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، كما لو اشترطه، يعني اشترط البائع على المشتري أني أبيعك هذا العنب لتجعل منه خمرا، والمشتري أيضا دفع الثمن ماذا؟ بهذا اللحاظ، وهو أن يأخذ هذا العنب ويعمل بالشرط أيضا، وهو أن يجعله خمرا، فهل تصح المعاملة أو لا تصح؟ قال: في مقابل، فالمال هنا وقع في مقابل ماذا؟ فالمال وقع في مقابل منفعة ليست لها مالية في نظر الشارع، وإن افترض أنها لها مالية في نظر بعض الأعراف والمجتمعات. قال: يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب، ولكن مع التزامهما، أي البائع والمشتري، حتى إما أن يشرط في ذلك شرطا موجودا في ضمن العقد، أو لا يكون شرطا في ضمن العقد، وإنما يتبانيان على ذلك خارج العقد، ويقع العقد على ما تبانيا عليه والتزما به خارج العقد. يقول: على العنب، طبعا هذا له أثر، يقول: ما هو الأثر؟ لأنه في محله ذكروا بأنه إذا كان الشرط فاسدا هل يفسد العقد أو لا يفسد، فإذا كان هذا الشرط في ضمن العقد فبطلانه أيضا يأتي من هنا، أما إذا كان خارج العقد ولكن جرى العقد على ما تبانيا عليه خارجه، بعد بطلان من هذه الجهة ما أقول، هذا بحث إن شاء الله سيأتي في الشرط الفاسد وأنه هل يفسد أو لا، مع التزامهما أن لا يتصرف فيه، أي في المبيع أو العناد، إلا بالتخمير، يعني بأن يجعل خمرا، هذه صورة. وأخرى: على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة، يعني ماكو تلازم، ماكو التزام واشتراط، ولكن البائع من باع كان في قلبه واقعا لو هذا يجعل منه خمر هو جيد، والمشتري أما من اشترى كان داعيه أنه يشتري، مو أنه يريد أن يلزم نفسه نعم يجعل خمرا، لا، عندما اشترى كان الداعي أول له ماذا؟ أن يجعل منه خمرا، وقد لا يجعله خمرا. إذا الصورة الأولى أكو التزام من المتعاملين بأن يجعل خمرا، الصورة الثانية التزام من المتعاملين ماكو، وإنما أكو داع من المتعاملين بأن يجعل خمرا، وهذه الصورة الثانية. قال: وأخرى: على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما، يعني مع وجود الداعي إلى تخميره. أما الصورة الأول يقول: والأول، يعني أنه يكون التزام واشتراك، والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، بأن تنحصر المنفعة المحرمة، يعني اشتراط من البائع على المشتري والتزام من المشتري أمام البائع بأن لا يجعله إلا خمر، وإما لا يشترط عليه منفعة محللة ومنفعة محرمة. فإذا الشرط هم الحلال وهم الحرام. قال هذه الصورة الأولى، يعني أكو اشتراط والتزام من الطرفين، إما التزام في المنفعة المحرمة فقط وإما التزام في المنفعة المحللة والمحرمة. قال والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله المشتري خمرا ونحو ذلك، كبيع الخشب على أن يعمله صنما مثلا، وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون كل منهما ماذا يشكل جزء العلة، هم المقصود الاشتراط من البائع على المشتري أن يستعمل مقدار أكثر النصف في الحرام ونصف ماذا في الحلال، فهل تكون المعاملة باطلة أو لا؟ فإذا هنا طارت عندنا الصور ثلاثة، الصورة الأولى وهو الاشتراط والالتزام انقسمت إلى صورتين، والصورة الثالثة بلي كله، فهنا هل تبطل المعاملة لوجود جزء الموضوع فيه الحرمة والمنفعة المحرمة أو لا تبطل؟ طيب على أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال من قبل المشتري بإداء إمام، بإداء ماذا؟ بإداء المنفعة المحللة والمنفعة المحرمة، كبيع جارية مغنية، فإنه مقدار من المال يبذله بإزاء الجارية ومنافع الجارية المحللة كالخدمة في البيت، ومقدار منه يبذله بإزاء الصوت الذي تغني به مثلا، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ في ذلك الثمن وقوع بعض الثمن بإزاء صفة التغني التي هي ماذا؟ منفعة محرمة. فهنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى قال فهنا مسائل ثلاث، الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا والخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار أو إجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وكذا إجارة السفن والحمولة يعني الدواب لحملها أي لحمل تلك الأمور المحرمة. قال ولا إشكال في أسال هذه المعاملة. إذا الصورة الأولى وهو أن يكون اشتراط من البائع ثبان والتزام من البائع والمشتري أن لا يصرف هذا المبيع إلا بالمنفعة المحرمة لا غير. هنا يقول أولا أن هذه المعاملة حرام تكليفا، وثانيا أن هذه المعاملة باطلة وضعا، يعني لا يترتب عليها أثر النقل والانتقال. قال ولا إشكال في فساد المعاملة، يعني بطلانها وعدم ترتب الأثر عليها فضلا عن حرمة مثل هذا البيع، لأنه ماذا؟ لأنه التزام بأمر محرم، فإذا هي حرام تكليفا وباطلة وضعا ولا خلاف فيه، بل الإجماع مثلا قائم عليه ولا خلاف فيه، ويدل عليه أي على ما ذكرنا من البطلان والحرمة، أولا جل عليه مضافا إلى كونها مثل هذه المعاملة إعانة على الإثم، إن شاء الله تأتي تحقيق معنى الإعانة على الإثم، وأنه هذه وقعا من مصادق الإعانة على الإثم أو ليس من مصادق الإعانة على الإثم، حتى الشيخ يتصوره يأخذ المراد من الإعانة على الإثم حتى بنحو يقوم الإنسان بمقدمة من مقدمات ذلك الفعل، لأن المفروض أن المشتري عندما يجعل هذا الخمر أو يجعل هذا العنب خمرا هو باختياره يفعل، لا بعمل بائع يكون هذا خمرا، لا باختيار، فالاختيار يتوسط بين هذا الفعل وبين ان يكون خمرا، فالاختيار وهو اختيار المشتري متوسط بين اشتراط البائع وبين ان يكون ماذا؟ هذا الخمر، هذا العنب خمرا. فهل يسمى هذا اعانة على الاثم؟ او المراد من الاعانة على الاثم وهو انه انا رأيت فلان يضرب فلان ظلما فاعينه على ضربه، المراد من الإعانة يعني الاشتراك في الفعل، إعانة على الإثم، أنا وجدت أنه فلان يريد أن يقتل فلان ولكن لا يستطيع بمفرده أن يقتله، فألزم يديه أشد رجليه وإيديه حتى يقتله، إعانة ذيك لأنه أبيع له سكينة ما يقتل به إنسانا آخر وأشترط عليه أنه يقتل، هذه إعانة أيضا. هذا بحث لا بد أن يتحقق في ما هو المراد من الإعانة على ولا تعاون على الإثم والعدوان. مراد التعاون والإعانة ما هو المراد؟ أساسا الآية مو إعانة، الآية تعاون والتعاون غير الإعانة. بس هذا بحث تفسيري وإن شاء الله سيأتي بعض البحوث عنه في المسائل اللاحقة. تعاون يعني شركة في العمل على الإثم والعدوان، أحدهما يلزم والآخر يبقى العين، أحدهما يشد والآخر يرميه في الماء، هذا يسمى تعاون. أما أنه أنا أبيعه العلب وأشترط عليه شرطا محرما، ما ملزم المشتري أن يلتزم بهذا الشرط، وهو باختياره يجعل منه خمرا. فلهذا تجدون بأنه يقول مضافا إلى كونها أي مثل هذه المعاملة إعانة على الإثم. إذا فرضنا أن الإعانة على الإثم بمعنى تشمل حتى تهيئة المقدمات مثلا، وإلى أن هذا الدليل الثاني، وإلى أن الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع هذا إيكا أكل وإيكال للمال بالباطل. يقول هذا أيضا داخل في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا؟ لأن هذه المنفعة التي تبانى عليها البائع والمشتري وهي المنفعة المحرمة هذه ساقطة في نظر الشارع لا مالية لها. فإذا ما يأكله البائع من الثمن يكون ماذا؟ أكلا للمال بالباطل، وما يدفعه المشتري إلى البائع من الثمن يكون هذا الدفع أيضا باطلا. فإذا وإلى هذا الدليل الثاني على الحرمة تكليفا ووضعا، وإلى أن الإلزام والالتزام، إلزام من قبل البائع والالتزام من قبل المشتري بصرف المبيع في المنفعة المحرمة هذه المنفعة الساقطة ماليتها في نظر الشارع، إلى أن هذا الإلزام والالتزام أكل من قبل البائع وإيكال من قبل المشتري للمال بالباطل. يدل عليه خبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته. وتفصيل الكلام في الرواية والحمد لله رب العالمين.